واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب جزا الله شيخنا الكريم على هذه الإشارات المباركة التي من خلالها حاول أن يزيل الغشاوة عن كثير من القضايا التي شغلت بلنا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أشفى الغليل وبصر بكثير من القضايا التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. في المحور الأخير مع الشيخ الدكتور عادل من محجوب رفوش في موضوع التأصيل الشرعي للتعامل مع الفتن والمستجدات، فإليكموه وليتفضل مشكورا مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبتدئ من حيث انتهى شيخي الكريم العلامة محمد بن عبد الرحمن المغراوي، وحيث أشار أيضا فضيلة الشيخ حماد القباج جزاهم الله خير الجزاء عما أفاد وشنف. وفي الحقيقة جل معالم الموضوع قد ألم بها في كلمتيهما المفيدتين. وأذكر معاشر الأحباب الكرام بشرف انتسابهم لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي تفخر وتزخر بشرف العناية بالعلم، وهذا من أهم أسسها وأصولها التي عليها انبنت وإليها دعت وبها عرفت، بل ربما بها لمزت. فكثير من مناوئيها إذا أرادوا أن يقللوا من شأنها وشأن أهلها قالوا هؤلاء أصحاب محابر لا يفارقون الدفاتر، وهذا الميزان عندهم بين الأصاغر والأكابر، فكانت مسبة، وهم في الحقيقة إنما هي محمدة أتيح لها لسان حسودي. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فإذا كان كذلك، فإن العلم والعقيدة أسه، وهما الركنان الشهيران في هذه الدعوة السلفية، لا يمكن أن نقول بأننا فعلا ندعو إليهما ونتبناهما إلى درجة أن نخص بهما أو نسب بهما. فإذا جاء وقت الاحتياج لإظهار أثرهما وجدنا ذلك كأنه غير موجود. وهذه نقطة دعوية منهجية تحتاج منا إلى مزيد استبصار وتأمل. كيف ندعو إلى لزوم الاعتقاد وتصحيحه، وندعو إلى العناية بالعلم وتعليمه وحفظ أصوله ومعرفة فنونه والرحلة فيه، فإذا جاء زمن الاحتياج إليه؟ ونحن نعلم بأن من ثمرات العلم هو الهداية عند الفتن، ونعلم أن من فوائد معرفة الاعتقاد هو الهداية في المدلهمات، لأن من عرف بالعقيدة حقيقة ربه وحقيقة كتابه وحقيقة نبيه وحقيقة ملائكته وحقيقة الإيمان بالقضاء خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، وهذه هي أركان الإيمان، أين تتجلى فوائدها إلا في زمن الفتن والابتلاء؟ وكيف يظهر علمك بها وأن ما أثنيت من العلم في تحرير مسائلها حينما يأتي زمن الاستفادة منها عمليا لا يظهر ذلك عليك. هذه فعلا صارت مسبة حقيقية، وصرنا بادعاء حماية التوحيد والعقيدة والانتماء للعلم أدعياء، ولسنا عاملين ولا متبعين. ويشهد لهذا كما أشار الشيخ في آخر كلماته أن شبهة الفرار من الفتن هذه شبهة جاءت من عدم تحري العلم. فنحن نعلم أنه قد صحت أحاديث في مسائل الفتن والفرار منها، ولكن النظر إليها في الباب وحدها تجزئة للنص، ونظر للشريعة بعين عوراء لا تعطي الحقيقة كاملة. فانظر رعاك الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو صريح في الابتعاد عن الفتن في حديث الدجال: من سمع منكم به فلينأ عنه، وهذا في الصحيح. فنص من النبي صلى الله عليه وسلم من الفرار من فتنة اسمها الدجال. وللفائدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال، وأنبأ عن أن كل نبي حذر أمته من الدجال. قال بعض أهل العلم: ما فائدة تحذير الأنبياء أممهم وهم يعلمون يقينا أن ظهوره مرتبط بقرب قيام الساعة وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنص كثير من أهل العلم على أن فائدة الإخبار بالفتن هو الاستعداد لها، وهذا أصل من أصول مسائل الفتن. ليس الغرض من الفتن هو أن تخاف وتتهرب، وإنما المراد هو أن تستعد وتتعوذ. وفائدة أخرى وهو أن تحسن التخطيط وأن تحسن فقه الواقع والمتوقع، والذي أشار إليه الشيخ بفقه الحال والمآل. ولذلك الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل الدجال وأن يومه كسنة قالوا: كيف نفعل في صلاة يومئذ؟ ففيه الاستعداد لما يأتي من الفتن، والهروب إنما هو باب من أبواب الفتن كما أشار الشيخ نسبية المواقف في الفتن. فالأصل هو مواجهتها والتفقه لها والتخطيط لاستقبالها. ألا ترون في إحدى روايات الدجال أيضا في صحيح مسلم، وهذه من اللطائف وشد عليها بقوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشاب الذي سمع بالدجال فذهب عنده، وهذا نص في علو درجة من يواجه الفتن بإحقاق الحق وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. فذهب عنده فلما شقه نصفين قال: أن ما ازددت بك إلا يقينا. وقال في صدر الحديث: أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه فائدة العلم والمعرفة بالحديث وإدراك السنة والعمل بها ساعة الفتن. فقال له: أنت الدجال، وصرخ بذلك في وجهه. فكيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينأى عنه وإخبارنا عن هذا الشاب الذي يواجه الدجال؟ فهذا دليل على أن الأمر نسبي، وأن الناس فيه ليسوا على وزان واحد، وكما وأن المراد في ذلك كله حماية الدين. فإن كان الفرار فيه حماية للدين سواء للفرد أو للجماعة كان ذلك هو المشرع، وإن كانت المواجهة هي التي فيها حماية الدين كان ذلك أيضا هو المشرع. وهنا يحتاج كما قلنا إلى معرفة فقه النوازل وإدراكها في مسائل المدركات من الموازنة بين المصالح والمفاسد، وإدراك عموم البلوى والمدركات الثلاث التي أشار إليها الشيخ. لأن مسائل الفتن هي أول شيء كما صح في الأثر عند ابن جرير أن ابن مسعود قال: ما من أحد إلا وهو في فتنة، وفي لفظ: لا يخلو أحدكم من فتنة. وهذا أصل عظيم يبين ما أشار إليه كثير من العلماء، أن أم المقاصد إذا كانت المقاصد التي يذكر العلماء ما يسمى بحفظ الضروريات الخمس، فإن لها أصلا أعظم ينبغي أن تبنى عليه معرفتنا وفهمنا للشريعة، وهو مقصد الابتلاء. مقصد الابتلاء، وأن الله تعالى أراد من عباده أن يختبروا بهذه الشريعة حتى يعرف الصادق من الكاذب، وحتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك قال الله جل ذكره: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فأصل الخليقة وأم المقاصد هو الابتلاء. ولذلك قال جل ذكره: هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالابتلاء أحد مقاصد الشرع حتى تكون لله الحجة البالغة، فيفرح المؤمن بفضل الله ولا يعتذر كافر على إقامة عدل الله فيه يوم القيامة. إذا كان كذلك، وكون الفتن لا يخلو منها أحد وأنها أم المقاصد، فبمعنى كيف يجوز بهذا النظر أن يقول أو أن يدعي مدع بأنه سيفر منها؟ كيف يفر منها؟ ومن أي الفتن يفر؟ وهي متنوعة متوزعة، حتى إنها تشمل المرأة في نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتنة الرجل في بيته وجاره تكفرها الصلاة والصدقة. فالمرء مفتتن كيفما أديرت. فأي الفتن أنت تقصد حينما تقول لنا ينبغي أن نفر؟ حرر محل النزاع أولا. فإن كنت تقصد الفتن التي تكلم عليها العلماء وأشاروا إليها بأحاديث الفتن، فهذه أيضا ليست على وزان واحد، وهي في حسبان والله أعلم تنقسم إلى 4 درجات. يمكن أن ما نسميه بالملاحم، وما نسميه باقتتال المسلمين، وما نسميه بأشراط الساعة، ثم ما يكون عياذا بالله تعالى في الحياة البرزخية أو ما بعد فتن من القبر وما إليه. فهذه هي عموم أحاديث الفتن. فلا يجوز أن تأخذ حديثا يتكلم عن الملاحم التي فيها الاقتتال والدماء بين المسلمين وغيرهم، ثم تريد أن تسقط عليها أحاديث الفرار. إذن أين تركت الجهاد؟ وأين تركت إعلاء الحق؟ ولذلك كان كثير من السلف كما صح عنهم عن غير واحد بأنه إنما نقاتل ليكون الدين كله لله، وما تشك كما قال الشيخ الإسلام أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله، وجب على المسلمين الجهاد حتى يكون الدين كله لله. والجهاد هنا بمعناه الأوسع، بمعنى واجب الوقت كيف ما اقتضاه الوقت، فالمؤمن يستعد لذلك ويواجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان يخطب، فرأى الحسن والحسين مقبلين، فنزل من المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما وجه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أن يقول بأن هذا الأمر فتنة؟ فهل معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يزجر ولديه وهما ريحانتاه، وتعلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطافته بالأطفال؟ قال أهل العلم: تطلق الفتنة ويراد منها النزول في الترقي الأليق بمقام المتعبد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لرفعة مقامه في الذاكرين والمبلغين والناصحين، وما كان فيه من الحالة ناصحا معلما للأمة على المنبر، وإن نزل لعمل شريف فما فعله هو أشرف، والترقي من الأشرف لما هو دونه بالنسبة لمقامه فتنة، على حد قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهذا إطلاق من إطلاقات الفتنة. فإذا قبل أن تتكلم في الفتن، وقبل أن تنزل الأحكام وتلقيها على عواهنها، ينبغي أن تعرف، أن تحرر محل النزاع، وأن تعلم ما المقصود في هذا السياق شرعا من الفتنة التي ينبغي أن تتقى أو تواجه. من الفتن التي ينبغي أن تتقى أو تواجه. والله تبارك وتعالى قد ذكر حديث الفتن في القرآن مطولا، وذكر فتنة أهل الإيمان بأنفسهم وبأهل الكفر ممن يعذبهم، وذكر فتنة الأنبياء وفتنة الصالحين، وذكرها باسم الابتلاء وباسم الأذى. وقال الله جل ذكره عن خير عن نبي من أنبيائه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى لو كانت الفتنة مذمومة من كل وجه ويفر منها كما يدعي المدعون لما ذكر الله تعالى نسبها لأقوام صالحين وبيّن أنهم كانوا يواجهونها إما بإزالتها وإما بالصبر عليها وإما بالدعاء حتى يرفعها الله. وهذه كلها وسائل تبين أن الفتن ليست على وزان واحد وأن الموقف منها أيضا ليس واحدا. ومن هنا يأتي الكلام في النوازل. إذا كان كذلك فالنوازل كذلك ليست على وزان واحد. النوازل من حيث هي قد تكون من حيث الموضوع قد تكون نوازل عقدية، وأنتم تعلمون كم يظهر في الأمة من المذاهب الضالة والأفكار المنحرفة والفرق الشاذة عن الإسلام وعن المسلمين، بل حتى عن العقل وعن الفطرة السليمة. فهذه نوازل عقدية، فهل يقول أحد وهي من الفتن وهي من المستجدات، فهل يسوه أن نتركها تحرف الدين؟ وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عنه أنه قال: وسيأتي أقوام يقاتلون على تأويله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على تنزيل القرآن، وسيأتي أقوام يقاتلون على تأويله، كما في مسند الإمام أحمد. فمواجهة النوازل العقدية بالأمثلة التي ذكرنا هذه أيضا ليس لأحد حجة أو شبهة في أن يتركها وأن يترك أهلها يعيثون في الأمة وفكرها فسادا مما يرجع على الدين بالتحريف والإبطال. وكذلك هناك ما يسمى بالنوازل اللغوية، وهذه تحتاج حماية المصطلحات، وهذا نوع من الجهاد خفي. وكثير من الأشياء لما حرفت مصطلحاتها دخل على أهل الإسلام من حيث لا يشعرون، ولو أنهم قاموا لحماية لغتهم ومصطلحات شرعهم لا قطعت الطريق على كثير من المفسدين. خذ مثلا لفظ الحكمة، أو خذ مثلا لفظ الحقوق، أو خذ مثلا لفظ التحرش الجنسي، وخذ ما شئت مما كل يوم تجد منه العشرات بل المئات بل الآلاف من المصطلحات التي يراد منها تغيير مفاهيم الشريعة. فيأتيك بمصطلح فيجعل له تعريفا مبتدعا باطلا ثم يفسر به آية أو حديثا، وهذا من المكر الخفي ومن النوازل والمستجدات الملحة الشديدة، لأنه من باب الإضافة. فإن الشيخ حمادا أشار إلى أن النازلة لا تسمى نازلة حتى تكون جديدة، وأضيف أن تكون شديدة، فإنها هي التي توصف بالنازلة وهي التي تحتاج الفتوى. وقد شرحنا هذا في محاضرة قديمة ضمنها الأستاذ الفاضل حماد كتابه الاستبصار والتؤدة في آخره، وأشرنا أن الفتوى فيها أيضا لا تسمى فتوى حتى تكون خفية شديدة، لأنهم قالوا بأن الفتوى مأخوذة من الفتاء ومأخوذة من الفتوة، وهذا فيه إشارة إلى أن المتكلم فيها عليه أن يكون فتيا بمعنى قويا في علمه وإدراكه، وهو الذي أشير إليه بفهم الواقعة والواقع وحكم الله فيها. ثم أن تكون هي خفية في نفسها، ولذلك الله تعالى قال بعد آية الكلالة: يبين الله لكم أن تضلوا. فالذي لا يحتاج إلى بيان لا يسمى الكلام فيه فتوى. ولذلك هم يقولون في تعريف الفتوى: توسيع المدارك، بمعنى أن المدارك ثابتة ولكن الفتوى هي توسيع لتلك المدارك. ولذلك نصوا وذكر القاضي عياض وابن عبد البر وغيرهم من العلماء مسائل لطيفة حتى فرقوا كما ذكر الطاهر بن عاشور بين الفقيه المدرس والفقيه المفتي، ويسميه بعضهم الفقيه المطلق والفقيه المفتي، لا يلتبس عليكم الفقيه المطلق بالمجتهد المطلق، لا، فالسياقان مختلفان. إذا قالوا الفقيه المطلق قالوا هو الذي يدرس الفقه ويؤلف فيه، والفقيه المفتي هو الذي يحسن الكلام في النوازل، لأن هذا أيضا باب لا يؤتاه كل أحد، وفيه من الفتح الإلهي كما أشار ابن القيم واستدل بشيخ الإسلام في إحدى المواضع في إعلام الموقعين ما يشهد لهذا، ففيها من الفتح الإلهي والتوفيق الرباني ما سنشير إلى بعض معالمه. ثم تأتي أيضا الفتاوى النوازل الفقهية، وهذه أيضا ليست على وزان واحد من جهة الأهمية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث درجات، فمنها وأنا لقبتها هكذا استعجالا كبرى ووسطى وصغرى. فالكبرى هي ما تعم الأمة الإسلامية، والمتكلم في المغرب يلزم بكلامه السامع في المشرق والعكس كذلك، فهذه نسميها النوازل الكبرى، واضح؟ وعندنا النوازل الوسطى وأحملها على مسائل الشعوب والدول تماشيا مع الحدود المبتدعة، والنوازل الصغرى وهي ما تخص الأفراد والجماعات أي النطاق الأضيق. فهذه أيضا الكلام فيها والتوقف والفرار ليس على وزان واحد، والمتكلم قد يقل في الأولى وقد يكثر في الثالثة، وقد يتوازن الأمر في التي بينهما وهي الوسطى، واضح؟ ثم إذا أردنا أن نتكلم عنها من حيث الوقوع فهي أيضا ليست على وزان واحد، يمكن أن نوصلها كما ذكر بعض المعاصرين وزدت عليه اثنتين إلى سبع درجات. فمنها ما هو غالبي، بمعنى أنه لا يكاد إلا قلة من الناس يخلون عنه، قالوا، ومنه ما يأتي في الأوراق النقدية ومن أحكامها الفقهية، فهذه تحتاج إلى فتوى، لأن من يريد أن يتكلم عن عمل الناس بمعنى الذهب والفضة هذا يتكلم في عصر بائد وهو خارج عن التغطية وخارج عن الواقع ولا يمكن أن يسمع له. فالأوراق النقدية صارت غلبة لا يكاد ينفك عنها أحد، ولا تذكر الأرصدة بمعنى الذهب والفضة إلا على مستوى البنوك والأرصدة عند المؤسسات النقدية المركزية. فهذه مثلا من حيث الغالبية. من حيث الكثرة أي أنها دونها، قالوا كالصلاة في الطائرة مثلا، فإنه في عصرنا الحاضر لا يكاد أحد يخلو من ركوب الطائرة أو السفينة قصد الحج والاعتمار وكذا، فتأتيه مسائل كالإحرام وكالصلاة ونحو ذلك، وأحيانا الخلوة ونحو ذلك من المسائل، فيحتاج إلى فتوى، أو تكون قليلة، فالنازلة القليلة ليست مثل تلك الغالبة والكثيرة. قالوا كإعطاء المحدود عضوه الذي حد فيه، لو أن سارقا قطعت يده هل اليد التي قطعت يملكها أم أنها تكون هملا ولا يعطاها؟ وهذا مبحث ينبني عليه، هل الطبيب يجوز له أن يجعل له عملية جراحية يرجع له ذلك العضو المبتور؟ فهذه نازلة وأفتى فيها العلماء وصنف فيها ابن حجر رسالة مشهورة معروفة، واضح؟ ولكنها بالنظر لغيرها تعتبر قليلة. وهناك نوازل مندثرة، وأمثل لها بمسألة قراءة القرآن في الإذاعة، فأنتم إذا تذكرون وشيخنا على ذلك من الشاهدين في الستينات تكلم العلماء، أو في الخمسينات قبلها بقليل تكلم العلماء عن هذه المسألة وأثارت بينهم جدلا كبيرا، وأفتى الطاهر بن عاشور من علماء المغرب عندنا وهو شيخ شيخنا ابن عدود صاحب التفسير المعروف صاحب تحرير التنوير، أفتى بعدم جواز ذلك، ألا يقرأ القرآن في الإذاعة وألا يبث على الأثير. وهذه قد تكون غريبة حينما نتكلم عنها الآن، ولكن من نظر إلى مناطات العلماء ساعة التكلم علم أنهم لا يتكلمون إلا ببصر نافذ وعقل كامل، فإن سبب الكلام أن البث ساعة إذ لم يكن كوقتنا الآن، فكان يتقطع كثيرا ويسمع مغشوشا مغموشا، واضح؟ ثم لا يمتلك المذياع في الغالب إلا أرباب المقاهي التي فيها الخمور، و ونحو ذلك من المنكرات. فبالنظر لهذه المناطات قالوا لا يجوز، لأن فيه تقطيع للقرآن وعدم سماع كلماته واضحة، وهذا تحريف وتشويه، ثم فيه تعريض لكلام الله في أدنس الأماكن وأسوأها. وأدرك الشيخ رحمه الله تعالى زمن نظافة الأثير فغير فتواه وأفتى بجواز ذلك. فهذه إذن فتوى مندثرة. وهنا يأتي التنبيه على سرعة كثير من الطلبة الذي يعمد في نازلة من النوازل فيستطعم الكتب حتى تفتيه. وهنا نستشهد عليه بكلام الإمام القرافي، قال: وإن أردت الكتب في مثل هذا كنت، في معنى كلامه، كنت منحرفا عن الدين سالكا غير سبيل العلماء والسلف الماضين. وقالها في الفروق. وقال ابن القيم أيضا في نفس السياق، قال: وتطلب مثل هذا، ومن تطلب مثل هذا من الكتب ضل وأضل، فإنها، وهذا الذي أنا أسميه، نوازل العلماء الأحياء، ولا يجوز استنطاق الكتب واستطعام الأموات إلا على وجه الاستنارة، كما ذكر في مدارك الفتوى في كلمة الأستاذ حماد، واضح؟ أما اعتمادهم بالكلية ونقل كلامهم بالحرفية فهذه ظاهرية جوفاء، سنأتي نقول بأنها من مفاسد الفتوى المعاصرة، لأن الفتوى المعاصرة يضرها شقان: التشديد المتنطع والتسهيل المتميع. والتشديد أماراته ثلاثة: التعصب للمذاهب والآراء، وهذا يجعل الرجل يعني يخطئ في بعض الاستدلالات، فيأتي ويقول: قال ابن مسعود العهد القديم وابقى على العتيق والأمر الأول، ويأتيك بهذه الآثار الشريفة عن السلف في غير محلها، وإنما هو يريد أن يدعم رأيا تخيل في ظنه أنه المنهج السلفي السليم الذي لا ينبغي أن يحيد عنه، فتعصب لفكرة هو يظنها هي المنهج، وتعصب لرأي مؤقت ظنه هو الدين الكامل الثابت الذي لا يتغير. فإذن يضر التشديد، من أمارات التشديد التعصب والظاهرية الجوفاء، وهو أخذ النصوص كما قلنا دون تحرير، كما قلنا في مسائل الفرار من الفتن. أو يأتي واحد ويقول لك: العبادة في الهرج كهجرة إلي، ويستدل بهذا الحديث، وقد سمعت مشايخ فضلاء يأتون بمثل هذا الحديث الصحيح في مثل هذا السياق، وقد أجبت عنه بتوجيه لطيف ويسير بأن العبادة في الهرج، أليس الهرج هو الفتنة؟ صحيح. العبادة، ما الذي جعلك تقول العبادة هي لزوم المحراب وعدم مبارحته؟ أليست العبادة في أبسط، في أسهل تعاريفها هي الأعمال، كل الأعمال الظاهرة والباطنة من الأقوال والأفعال مما يرضي الله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام في العبودية بما معناه؟ فلماذا أنت تحجم العبادة وتحملها على خصوص الركوع والسجود في المحراب؟ هذا أول شيء خطأ منك على رسول الله، وتضييق منك في التفسير. ثم قوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ينصون على أن التشبيه تقييد للمعنى أو توضيح للمعنى، فقوله العبادة، فقوله العبادة في الهرج كهجرة إلي، التشبيه بالهجرة دليل على أن هذه العبادة فيها سعي وفيها عمل. بل أوضح منها قوله صلى الله عليه وسلم: والناس يأتون، يعني أحيانا أستغفر الله أقول: هل الناس لهذه الدرجة يستعجلون؟ الحديث المشهور الذي يستدل به كل أحد: القائم الماشي فيها خير من القائم، والقائم فيها خير، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. طيب، هذا حجة عليك. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الخيرية في الدرجات دليل على أن الناس ليسوا على وزان واحد في مواجهة الفتن. ولذلك يبينه الحديث الآخر: إن السعيد لمن وقي الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قال: فمن ابتلي بها فصبر فواها. وواها هذه كلمة تطلق للتعجب، بمعنى أن هذا أعلى درجة من غيره، لأن السلامة هي للضعاف أو لمن لا يستطيع. وعدم والشريعة من رحمتها أنها تشمل المجاهدين والقاعدين، كما قال الله تعالى في آية النساء. فلا تجعل أدلة القاعدين حجة على المجاهدين، ولا تجعل أدلة المجاهدين لمزا للقاعدين، وإنما كما قلت لكم قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم الغلو في سد الذرائع ومسمى الاحتياط، هذه ثلاث أشياء تفسد أو تبين التشدد. وأشرنا غير ما مرة أن العلماء ومن محاسن المالكية والقرافي بالخصوص أنه لما بين باب سد الذرائع قال وفتحها، حتى يبين لك أن كلا الأمرين مهيع أصولي يحتاج منك أن تلتزمه، وإلا كنت أعور في النظر. ثم يأتي التسهيل المميع، ومن أماراته الإفراط في المصلحة وادعاؤها في كل شيء دون تروي ودون جمع لمقتضيات المسألة وأهميتها، لأن رب مسألة كما قلنا كانت من النوازل الصغرى فلا تحتاج أن نجلب لها بكل شيء، ولكن المسألة الكبرى قد نكون فيها أكثر جرأة وأكثر إقداما. ثم يأتي المبالغة في الرخص والتلفيق بين الأقوال والتحايل على المذاهب، وشرح هذه الأمور يطول بنا. والثالثة التقصير في طلب الأدلة واستقصاء كلام العلماء، فهذه أيضا ثلاث أشياء تفسد مسائل التساهل. نرجع إلى درجات الفتوى من حيث الوقوع، وقفنا عند المندثرة، ثم تأتي التي لا شبيه لها، قالوا كمسألة أطفال الأنابيب من الناحية الفقهية، فهذه لم يسبق لها نظير عند العلماء. ومنها أيضا ما يسمى مسائل الربيع العربي، فإن هذه أيضا في كثير من مناطاتها لا شبيه لها في فتاوى الأقدمين ولا في نوازل تاريخ المسلمين، هناك ما يقاربها، ولكن هذا الاختلاط بين ضعف المسلمين والاستقواء بالكافرين وبين ظلم الحاكمين وخيانة من لهم من المعينين ونحو ذلك من التجاذبات، واختلاء بلد فقير وبلد غني، وهذا اليمن لا حجر فيه ولا مدر، وهذه ليبيا فيها البترول، وهذا مصر على قناة السويس، وهذا المغرب فيه ما فيه، هذه الأشياء كلها تجعل مسمى الربيع العربي من النوازل التي لا شبيه لها، فينبغي أن يحترز معها أيضا. ثم تأتي ما له مشابهة، قالوا كالعمليات الجراحة الطبية كما بين شيخنا محمد المختار في كتابه أحكام الجراحة الطبية، وآخرها وهو النوازل المرفوضة، قالوا ما لا يبتلى به المسلمون، قالوا كبنوك المني كما بين صديقنا غازي مرحبا في كتابه البنوك الطبية، فهذه من النوازل، لأن البنوك متعددة، هناك البنوك العظام، بنوك الشعار، بنوك الأرحام، بنوك القزحية، كثير، بنوك الحليب، وهناك ما يسمى ببنوك المني، هذه العلماء لا يتكلمون فيها إلا من جهة الرفض فقط، لأنها لا تعني المجتمع المسلم الذي عني بحفظ الأعراض وحماية النسل والأنساب، وأن الأمومة والأبوة والوليمة والعقيقة والعقد والزواج له ما له من الأهمية، فلا يمكن أن نتكلم عن استئجار الأرحام وبيع النطف. فالنظر في مسائل النوازل من هذا بهذا التقسيم يعينك على الإقدام والإحجام، وما مباحث النوازل في الأمة وفي الفقه الإسلامي إلا دليل على ما يأباه أعداء الإسلام من أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فثبوتها ومرونتها ووجود فقه النوازل فيها دليل على صلاحيتها وكمالها، ثم هو دليل على يقظة الأمة حيث أنها كلما حزبها أمر فزعت إلى الشريعة، ودليل على حياة العلماء، وأنه إذا انقرض فقه النوازل فلا يمكن إلا أن يكون بانقراض العلماء، وهذا يأذن عياذا بالله بقيام الساعة حين يقبض العلم وينتزع من الناس انتزاعا، واضح؟ ثم هو ترسيخ لمبدأ تحكيم الشريعة. أرأيتم أننا لو سكت العلماء عن مسائل النوازل متى سيأتي أوان تحكيم الشريعة والحكم بما أنزل الله؟ إذا كان العلماء المتكلمون بالشريعة هم يعجزون عن إجابة الناس، لأن دعوة أن الناس سيقتنعون منك بالاحتياط وبدع هذا، كما قال ابن القيم هذه فتاوى البطالين حينما يحيلك على إعمال هذا بشروطه أو لا تفعله إذا توفرت فيه موانعه، دون تمثيل ودون تشخيص، حتى قال ابن القيم بأن الفتاوى لا يتكمل بهاؤها إلا بخمسة أشياء حسب ترتيبي وحصري ذلك من ملخصا من كلام ابن القيم رحمه الله، وهي ذكر الدليل وذكر البديل والتمهيد للحكم الصعب ومراعاة المستفتي والوضوح في الحكم المدلول عليه للعمل. هذه الخمسة أشياء إن لم تتوفر فيك فأنت لست مفتيا وليس هاديا في النازلة، وقد تكون إلى الفتانين أقرب حينما تقول للناس دعونا من هذا أو اتركونا من هذا. ما أعطيت بديلا، ما قتلت ولا أحييت، ما نصرت شريعة كما قال شيخ الإسلام عن الأشاعرة، فلا هم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. فمن هذه الناحية كما قلت لكم وقد أشار المشايخ إلى بعض الأشياء لا أعيدها، ولكن قلنا بأن جملة هذه الأمور هي التي تحقق لك معنى الفقه في الدين، وهي الحكمة المطلوبة في مثل هذا الزمن. ولذلك من جميل كلام الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، هي الفقه في دين الله. ولذلك الإمام ابن كثير من لطائفه أنه قال في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال بأن الحكمة هي الفقه في الإسلام، فلم يكن نبيا ولم يوحى إليه، وإنما هي الفقه في الإسلام. فإذا أردنا أن نحدد المعالم التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في مثل هذا فنلخصها يعني باختصار، فنقول من أولها تجديد الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وفعلا. وحقيقة الاعتصام هي الاعتصام العملي بالعلم كما أشرنا، وليس بالفرار، وهذا يشهد له قوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم كذلك لزوم التوبة النصوح والإقبال على الله والدعاء والإلحاح في أن يكشف الله تعالى ما نزل وأن يخففه وأن يبين للناس الهدي والهدى فيه. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وكذلك الاعتبار بتاريخ الماضين فإنه يزرع التجربة ويبعث على التفاؤل ويجعلك تستفيد ممن مضى فتجني الثمار وتتجنب الآفات. وكذلك اليقين بأن العاقبة للتقوى والدائرة على الظالمين. ومن المعالم أيضا أن يتنبه إلى وجوب الانحياز للمظلومين والبراءة من الظالمين، فإن الله تبارك وتعالى قد حذر نبيه من ذلك ونهاه عن الركون إليهم وبين أنهم يفتنونه وإن فتنوه فأقبل عليهم إذا لاتخذوك خليلا كما قال جل ذكره. ثم لزوم العدل والاعتدال مع النفس والغير، فإن الشائعات تكثر والأكاذيب يتلقفها الناس، فعلى الإنسان أن يكون حسن الظن تام العدل حتى لا يكون فيه شطط. وكذلك لزوم الرفق ومجانبة الغلظة، فإنه أيضا من المعالم المهمة في هذا الباب. ثم الحرص على الجماعة مع جمع الكلمة، وهذا أيضا مقصد مهم، فإن الجماعة هي القوة، وإن الجماعة هي التي بها تظهر محاسن الدين ويظهر التمسك وتخيف الأعداء، وأما الإنسان فردا وخاصة مع الاشتباه فإنه يكون ضعيفا. ثم لزوم الصبر والمصابرة والمرابطة كما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم لزوم التفاؤل والأمل وزرع المبشرات في الأمة، فإن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يقوي العزائم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر ضعيف مع أبي بكر ودليل يدله الطريق في حديث سراقة، ثم يقول له: كيف بك إذا لبست سوار كسرى. وكذلك في غزوة الأحزاب وهم في تجمع عليهم من تجمع وهو يبشر أصحابه بملك الفرس وملك الروم ونحو ذلك، وهذا أصل في وجوب لزوم المبشرات حالة الفتن. ثم كذلك التثبت حالة الشائعات والرد لأولي الأمر كما أشار الشيخ في آية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ثم التؤدة في الرأي والموقف، فإن الرأي الخمير خير من فطيره. ثم كذلك الشجاعة والعزم، فإن بين الشجاعة والإقدام درجة، وبين الإحجام والجبن درجة على الصادق من يوفقه الله تبارك وتعالى للإقدام في محله والإحجام في محله. قال جل ذكره: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. والفرار من الفتن وقد أشرنا إليه، والحذر على الإسلام وثغوره من أن تؤتى من قبلك، ثم إحياء العلم والاعتقاد الصحيح والفهم السليم لمسائل القضاء والقدر والتوكل والنصرة. فهذه الأشياء أيضا ينبغي أن تفهم على وجهها حتى لا توضع في محلها، فيصير التوكل تواكلا وتصير النصرة خذلانا. وكذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإن الله جل ذكره قال: فذكر إن نفعت الذكرى. قال بعض أهل العلم بالقرآن معناه: إذا يئست من ألا تنفع فإن لك مندوحة ألا تذكر. ثم لزوم أدب الخلاف والتعاون على البر والتقوى. ومن أراد التوسع في مثل هذه النقاط فهناك عدة رسائل ومؤلفات ألفت في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، والموضوع أطول وحسبنا أن نشير فيه إشارات. وكما قال الشيخ: ربما نفسح المجال للإخوان إن كانت عندهم إضافات أو مشاركات. والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله خير الشيخ الكريم عادل رفوش على هذه المداخلة النيرة الواضحة البينة، وشكر الله لمشايخنا الفضلاء على هذا البيان الواضح وعلى هذا القول الناصح، رجاء صفاء الأذهان وتجلية الأفهام وطمأنة القلوب فيما يتعلق بهذه المستجدات والوقائع التي زلزلت كثيرا من المسلمات وهدت كثيرا من اليقينيات لهجومها ومباغتتها. فلمزيد من التوضيح من خلال أسئلتكم التي تتقدمون بها إلى السادة المشايخ، وقبل ذلك فإني أعلم الإخوة القادمين من خارج مدينة مراكش ولا سيما مجال التعليم أن يمكثوا معنا بعد انفضاض هذا الجمع، ونخبرهم بالبرنامج العلمي الذي أعدته لجنة رجال التعليم التابعة لجمعية الدعوة للقرآن والسنة. والبرنامج يتكون من برنامج شقين اثنين: تتمة شرح عمدة الأحكام، ويتكلف بذلك الشيخ عبد الرحمن بن مهدي، وشرح العقيدة الواسطية، وتكلم بذلك الشيخ أبو الوليد إسماعيل دواس. وزمن أو وقت إلقاء هذه الدروس: الأحد كل أسبوعين. وبداية هذا البرنامج سوف نوفيكم به إن شاء الله تعالى. من الأسئلة التي وردت: ألا يمكن تخصيص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بغينا هذا اللقاء يعني يخرج بواحد التحفة وواحد الهدية بالنسبة للإخوة يعني الحاضرين، ويرجعوا إن شاء الله بواحد النشاط جديد، وبينهم باش يعرفوا بأن الأعمار راهي محدودة والأيام محدودة والدقائق محدودة، ويحاولوا كل واحد في مكانه وفي جهته وفي إقليمه وفي مدينته وفي حارته وفي بديته يشعل بعض الخيرات وبعض الأضواء تستندن بها الأمة. يعني الإخوة بالنسبة للمدرسين في فصولهم يركزوا يعني في نصيحة الأبناء وتوجيهاتهم، سواء اللي في سلك التعليم العالي أو اللي في الثانوي أو في الإعدادي أو في الابتدائي، سواء للذكور سواء للإناث في المساجد مثلا دعوة الإخوة اللي تصلوا في المساجد بالتي هي أحسن بالحسنى، دعوة الأئمة أئمة المساجد، يعني إنسان يحاول يعقد معهم واحد الرفقة واحد المحبة، يمكن إنسان يبذل معهم بعض الأعطيات. الأئمة يعني غالبهم ضعاف وغالبهم تعاني من حالة الضعف، المؤذنين كذلك يوجهون، والجميع الناس الذين لهم علاقة بالمساجد، جماعة المساجد يعني الجمعيات اللي في المساجد يحاولوا الإخوة يربطوا بهم علاقات وزيارات، يعني حتى تكون واحد التفاعلات يعني مستمرة ومتصلة بالمجتمع كله. لأن احنا ما بغيناش نتخيلوا غير واحد الفئة معينة اسمها رجال التعليم ونركزوا عليها، تيخص جميع الفئات الاجتماعية يحاول الإنسان يكون له بها اتصال، ولا سيما هم في مثلا من مركز الاقتداء بحال الأئمة والمؤذنين وغيرهم المدرسين والمعلمين. المهم قصدي باش نجرب واحد النشاط جديد بعد هذا اللقاء، وحنا حاولنا باش نوزع عليكم كتابين. الكتاب الأول هو دعوات سلف الأمة، إحياء الكتاب والسنة، دور القرآن نموذج. هذا الكتاب أصله هو يعني كثير من التساؤلات اللي تحصل على الأدلة على تأسيس دور القرآن. لماذا مثلا أسس دور القرآن؟ واش هي مجرد فكرة مثلا من زيد أو من عمر، وهي مجرد إعاز من جهة معينة مثلا خارجية ولا داخلية، أو هي يعني انطلاق من نصوص القرآن ونصوص السنة؟ هذا واحد التساؤل يعني حاولنا نجيب عليه في الكتاب في بدايته. ثم التساؤل الثاني، ما هي الأهداف التي تسعى يعني دار القرآن لتحقيقها؟ ما هي الأهداف؟ وش هو عمل مثلا عابس، عمل مثلا يعني تنشط للإنسان، عمل مثلا يعني فيه لهو ولا عبلة؟ بين هذه الأهداف الأساسية التي أسست يعني دور القرآن من أجل تحقيقها. يعني هذا إذن واحد التساؤل ثاني. التساؤل الثالث، ما هو المنهاج العلمي الذي اعتمدته دور القرآن من ناحية العقيدة، من ناحية اللغة، من ناحية التجويد، من ناحية الأصول؟ يعني ذكرنا واحد المجموعة نتاع المصادر اللي يعني نرى أنها هي مصدر يعني المنهاج والدراسة والبحث في الكتاب. والسؤال الثالث، ما هي الثمرة التي حققتها دور القرآن في تاريخها؟ إيش يعني مثلا دار القرآن مضت عليها فترة طويلة يعني قد الآن تصل إلى قرب 40 سنة؟ ما هي الثمرة؟ ما هي التغيرات التي حصلت مثلا في الأمة، في المساجد، في المقابر، مثلا في المؤسسات التعليمية، في المواسم، في كثير من الأمور؟ يعني هذا أيضا واحد الجواب على واحد التساؤل. تساؤل آخر، يعني بعض الناس يلقي شبه على دور القرآن بأن فيها كذا وبأن فيها كذا. مثلا يقولوا بأن دور القرآن مثلا هي وهابية، يعني مؤسسة وهابية. جاوبنا على هذا الكلمة وبين بين هذه الكلمة لا معرفة لنا بها، لا في صغرنا ولا في كبرنا ولا في خلال سنواتنا الدراسية. وكذلك بقية الشبهة مثلا من ذم للأئمة الأربعة وغيرهم، بين أن يعني الدعوة السلفية هي من أكثر الناس محبة للأئمة الأربعة ومن نصح الناس لهم. القصد هو أيضا يعني جواب على ذلك الشبهة، واحد المجموعة نتاع الشبهة اللي كانت في الكتاب. إذن هذه التساؤلات الأربعة هي الموجودة في الكتاب الأول، اللي هو يعني دعوات سلف الأمة، إحياء الكتاب والسنة، دور القرآن نموذج. يعني الكتاب الثاني وهو كتاب وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات. هذا الكتاب يعني منتشر في الشرق وفي الغرب، في مصر، في ليبيا، في كثير من البلدان، وهو كتاب منتشر. ولعله لا يخلو منه في القديم بيت من البيوت إلا ويوجد، وله أنصار وله جمعيات. أنا أخذت الكتاب هذا ودرسته من حيث يعني النصوص الحديثية. أصلا هي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن جملة واحدة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واختصر عليهم. المهم احنا الكتاب هو كتاب مجلد، ووضع الصلاة وضع عبارة، جعلها عن عبارة عن حزب الأربعاء، حزب الخميس، حزب الجمعة، حزب السبت، يعني بقية الأيام. ثم هذه الصلوات معظمها مختلق يعني ما عندوش أصل، بل فيه مخالفات كثيرة. اللهم صل على محمد عدد ما نفعت التمائم وسجدت الحمائم، اللهم صل على محمد عدد ما أحاط به علمك وأضعف ذلك، يعني فيه مخالفات. المهم حاولت نستخرج منه بعد يعني الطمات العقدية يمكن بلغت شي 11 ولا 12، وإلا الكتاب كله طمات عقدية. غير هو دائما كما تعلمون يعني الضلال لا يمكن إحصاؤه، كفر يعني لابد تحصي الضلال في مجال يصعب عليه ولكن تمثل. ولهذا الله تبارك وتعالى ما ذكر من ضلال الأنبياء إلا أمثلة قليلة، يعني ذكر واحد العدد وجيز، وإلا كما قال الله تبارك وتعالى فمنهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني عدد الأنبياء والرسل عدد كثير. الله تبارك وتعالى ذكر واحد العدد اللي هما يعني تقريبا يعني 25 يعني مثال اللي تذكرت في القرآن من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. القصد هو الله تبارك وتعالى ما ذكر كل الضلال وكل الأمم التي ضلت في باب المعتقد، ولكن ذكر أمثلة. فإحنا ذكرنا أمثلة من هذا الكتاب، ثم ذكرنا البديل يعني فضل الصلاة على الرسول، الصيغ التي صحت عن الرسول، الأمكنة، المواطن التي ذكروا فيها الصلاة على الرسول، يعني قلنا يعني وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه من دلائل الخيرات، وهي سلسلة لأن كاين كتاب الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين، وبنات تكون دائما الدعوة السلفية فيها نصح وفيها تحذير من الأغلاط ومن يعني الضلالات التي توجد في الكتب وفي الأشخاص. فلهذا حاولنا باش إن شاء الله تكون هذا اللقاء هادية فيها دعوة سلف الأمة وفيها وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات، وإن شاء الله نتمناو يكون لنا لقاء باش نديروا جائزة للإخوة اللي هما يعني قرأوا الكتاب وكتبوا عليه ملاحظات يعني بالسلب أو بالإيجاب، لأن ما غاديش نعطيكم الكتاب وتمشيو طوال. أبدا نديروا واحد اللقاء إن شاء الله باش نعاود كل لقاء يكون فيه كتاب، واللي ينجح في السؤال غادي نعطيه كتاب فيه 10 مجلدات ولا 20. شي حاجة، المهم غير نتوما خدموا. أنا بغيتكم باش ماشي حنا نعطيكم الكتاب باش ترموه في الزاوية تماك، بغيت باش تقراوه ونستافدوا مع بعض، باش حتى نتوما غدا تعاونوا معنا وتعاونوا مع الدعوة، باش كل واحد إن شاء الله غدا يخرج لنا واحد السلسلة نتاع الكتب باش ينصح بها الأمة يعني من التحذير ومن الإجابة، باش نكونوا يعني الحمد لله كاع مشاركين في الخير. هذا كتاب وهذا نشر وهذا ألف وهذا دل وهذا لاحظ، لأن احنا بغينا دائما ملاحظة الإخوان دائما تكون متتابعة، إن احنا ماشي شي واحد راه منزه، يمكن شي خطأ، يمكن شي قصر، احنا محل الخطأ كما قال الإمام مالك رحمه الله، ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وكما قال أبو بكر إني توليت عليكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني وإن حرفت فقوموني فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دائما الإنسان محل الخطأ ومحل الصواب، فبغيتكم باش تهتموا بالموضوع، إن شاء الله يكون لنا لقاء في الموضوع، وبأن الدعوة خاصة تعم لإخوة المعلمين أكثر، ما يكونش هذا العدد القليل اللي تنشوفه قدامي، يكون شي عدد نيت تتناسب مع المجهودات ومع اللجنة، ما عرفتوش هو تقصير من اللجنة ولا تقصير من عدم الحضور، يعني كاين شي خلل، أنا باين لي كاين شي خلل، نرجو الله تبارك وتعالى المرة الأخرى يتصلح هذا الخلل وتوصل الدعوة إلى كل إخوة ويتعاونوا معنا. أنا ما عرفت يعني إيش أنتم عندكم الجهاد، واش هو الجهاد نديروا السيوف والصور خلال، راه هذا هو الجهاد، راه أحسن جهاد هو هذا، هو الدعوة إلى الله. قلتوا الجهاد، هذا الجهاد، الحمد لله الله تبارك وتعالى أرفع لنا كثير من الكلف، أرفع لنا السيف الآن، أرفع لنا القتال، ورفع لنا كثير، هذا هو الجهاد، هذا هو جهادنا احنا، هو نبين للناس الحق ونحضرهم من الشر، ونستغلوا جميع وسائل الآل الجديدة، يعني نستغلوا المواقع الإلكترونية، نستغلوا القنوات هذا الإعلاميان نستغلوا الجرائد، نستغلوا محل جريدة السبيل، يعني نقوموا بدعمها وبنشرها حتى تولي واحد تبدأ تنتشر واحد 500,000 عدد في الشهر، ماشي تبدأ تنشر 3,000 وتنحلو ما تلقاو شكون اللي بغى يديها، ستولي واحد 500,000 ولا 600,000 تفوق الأحداث وتفوق المساء وتفوق الصباح وتفوق هذه الجرائد كلها اللي هي غير تزرتي غير تزرتي. خلينا نقوي مسائلنا الحقيقية باش تنتشر. فلهذا خصنا إلا ما قامش الدعوة على التعاون على البر والتقوى ما تقوم الدعوة، إلا تتسناو أنتم الدعوة ينزلوا لها الملائكة من السماء، الملائكة عندهم وظيفتهم بوحدهم، والشياطين عندهم وظيفتهم بوحدهم، والجنون عندهم وظيفتهم بوحدهم، وانتم وظيفتكم بوحدكم، كل واحد يدي وظيفته بحال جزاء الإنسان. الفم له وظيفة، العين لها وظيفة، السمع له وظيفة، حتى الملائكة عندهم وظيفة، والجن عندهم وظيفة، والشياطين عندهم وظيفة، والإنسان عنده وظيفة، والفساق عندهم وظيفة، والصالحون والأخير عندهم وظيفة، كل واحد يقوم بوظيفته. وأنا من المهم هذه الكلمة سيدي حمد. جزاك الله شيخنا. لنا سؤال فيه، شكر الله لمشايخنا الأفاضل وبارك في عمرهم، شيوخنا حفظكم الله، كيف نرد على من يقول بأن السلفيين كانوا بالأمس القريب ينكرون المظاهرات والاحتجاجات بدعوى أنها من أفعال اليهود والنصارى، ثم هم الآن يبيحون ذلك ويرونه ضروريا ويعتبرون هذا التغيير تناقضا صراحا في الدعوة؟ هو ما أحد صرح هذا التصريحات أنها من فعل اليهود والنصارى، فين في شريط في شي كتاب في شي حاجة ما لا أعلم. أنا بالنسبة لي شخصا ما عندي شي شريط في أن هذا الموضوع، أنا أصلا لا أذكر أنني تكلمت في هذا الموضوع في يوم من الأيام، لا أذكر إلا تكلمت راني نسيت. ثم يعني الإنسان على فرض إنسان راتي تتبلي تكون عنده واحد القضية وتتعود تبلي قضية أخرى، إحنا ماشي قرآن يحتاج إلى نسخ ومنسخ، القرآن هو اللي كلامه لا يمكن أن يحل ولا يزول، تبقى ثبيت خصو آية نسخة. فالإمام أحمد رحمه الله اللي هو إمام أهل السنة والجماعة عنده أحيانا في بعض الفتاوى عنده 9 أقوال، 9. يلا تصور، يلا قول الإمام أحمد أنت متناقض وما تتعرفش ولا شبه ولا. والإمام الشافعي عنده مذهبان، مذهب اسمه القديم ومذهب اسمه الجديد. ومدونة الإمام مالك اللي عمرو قرأها فيكم إلا كنتوا تقرأوها 30 فيها رد على الإمام مالك، إلا بدي تحسبوا الفتاوى وتجعلوا لها واحد الدراسة هذه تلقاو 30. وأبو حنيفة يعني المردود من ذهبه من أصحابه أكثر من 30، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وابن القيم مع شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو نسخة طبق الأصل يرد عليه، ولهذا رد عليه في قضية المتعة، إن شيخ الإسلام لا يرى يعني بطلان الذي جاء إلى الميقات يجب. أما ابن القيم تصرح في زاد المعاد، ونحن ندين الله الذي ندين الله بأنه إذا جاء المحرم إلى الميقات ولم يكن معه هدي يجب عليه، يعني يجب عليه لا يجوز له إلا المتعة. وغيرها كثير، وخالفه في كثير من المسائل وجمعت يعني لا كانت كتاب، يعني مخالفة، يعني تكون مخالفة ابن القيم لابن تيمية. وعائشة رحمه رضي الله عنها أمنا عندها جمع على الزركشي كتاب اسمه الإصابة في مصدرك عائشة علاش على الصحابة، وهذا الباب كثير، يعني من المغراوي ومن مثل هؤلاء الأقزام الذين جاءوا في آخر الزمن وكثر فيه الجهل وكثرت فيه الفتن وقل فيه العلم. يعني إحنا إلى بنا البارح شيء وضرنا اليوم شيء آخر، إحنا مع اليوم يعني ماشي، لأن هذه ماشي عقيدة نسخناها، لو كانت عقيدة إيه إلا قلنا لكم أولو في الصفات صح، إذا قلنا لكم سيروا طوفوا بالأضريفة ودفعوا عليها ودفعوا عليها صح، إذا قلنا لكم سيروا دخلوا للزوايا وشطحوا فيها ورقصوا فيها صح، إذا كان شي مسألة عقدية اللي أنا نص عليها ودير فيها شريطة عدة ولا كتبها في كتبي كلها أنا رد على ياسين كله في الخرافات والضلالات والأسباب الحقيقية. وهذا الكتاب دروك اللي تكلمنا عليه هي وقفات. وبغيت نقول لكم غدا خلفوا هذا الشيء ما يمكنش. إلا درت هذا الشيء معناها خصكم تدوني للمستشفى المجانين. راه خرجت عقلي ما بقاش عندي عقل. أما إلا كانت المسائل اللي فيها مصالح ومفاسد وقال فيها خيرات العلماء، قال فيها الشيخ ناصر، وقال فيها المفكرين الكبار المعاصرين علماء الإخوان كلهم عن بكرة أبيهم، وقال فيها الشيخ بن عثيمين، واش بغيتو نحن نقولوا خلاف ذلك؟ وقال فيها الشيخ أحمد شاكر إمام المحدثين في عصره وفي وقته. يعني بغيتو نحصل على الفتاوى يعني من كبار العلماء وما منا حنايا الله يهديكم والمجامع واللجان. ما ماشي حنا اللي قلنا، حنا ما قلنا والو. يعني قضية الاعتصامات والمظاهرات هذه أنا قلت لكم العلماء المملكة ما يمكنش يفتوا بها، مستحيل، لأن ما يمكنش يقولوا. لكن خارج المملكة اللي هي الدساتير تتنص عليها ولاة الأمر اللي هما شارفين على الدساتير هما اللي تيأمروا بها نصين عليها، وكبار المفكرين والعلماء قالوا بها، المعاصرين الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق ومجموعة من الدعاة الكبار. نحن ما عندنا، ثم احنا ما قلنا لكم شيء، قلنا وحنا تنصرح لكم بأنها هي وسيلة من الوسائل، هي وسيلة بحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام محمد رحمه الله لما يعني مر بدار الأغاني جمع عليها الناس ومشوا قال لهم مشوا هجموا هذاك اللي عنده الأغاني ولها أمثلة كثيرة، وإسحاق والنصوص اللي هي الأمر بالمعروف وآية الحسبة. إيش الحسبة يعني في نظركم؟ الحسبة هي النعاس والقعد في الديار والرضا بالأدنى. راه الحسبة هي دير الحسبة في أحسن الصورة. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. هذه من كلمة الحق. كيف تطلبوا الحقوق؟ كيف ترفعوا الظلم؟ ولكن بشروط، كيف قلنا، تكون سلمية، ما يكون فيها شعارات، ما يكون فيها شتم، ما يكون فيها أمور كذا. يعني هذه من الأمور اللي هي ما فيها، هذه من اللي ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقة من العادات، يعني من المسائل اللي هي الأصل فيها هو اللي ما فيها، يعني اللي تنسميها في مصطلح الفقه المصالح المرسلة، ما فيها لا دليل بالرفض لناس اللي ما كانتش بالحطابنا. يعني كانت لها أمثلة ولكن ماشي بهذا المفهوم اللي احنا تنفهموه الآن. فهي من المصالح المرسلة، يعني تظهر فيها المصالح والمفاسد. فلهذا تخص الإخوان ما يكونش عندهم هذا التصور. المهم احنا ضربنا لكم امثله كاع من الائمه الكبار وانتم شوفوا شنو اللي يقولوا. بارك الله فيك. هناك اخ يقول: الا يرى المشايخ الكرام ان من التخطيط للفتن والاستعداد لها بخصوص حاله الدعوه السلفيه في المغرب التنسيق والتعاون وكافه العلماء الناصحين في المغرب كله، دخول بعض طلبه العلم والمشايخ لاعتلاء المنابر والمحارب في المساجد بشكل رسمي، دخول العلماء السلفيين المجالس العلمية الرسمية قصد التخفيف من الشر ما استطاع. احنا ما بالنسبة لنا بالعكس، احنا دروك غير هما اللي ما بغوناش. انا نعطيكم واحد المثال مني انا نيت نفسي. واحد المرة كنت قاعد انا لما كنت ندرس في كلية اللغة، وكان هذا المعيار ديك الساعة باقي غير شخص عادي، هذا نيت اللي يدير الرئيس مجلس العلمي. وكان واحد راه مات اسمه مولاي الطيب، هو اللي كان ديك الساعه الكاتب العام نتاع الكليه، ولكن هو ديك الساعه اللي تيتكلم باسم المجلس العلمي. المهم انا قاعد حداه انا وياه والمعير هذا عز الدين اللي رئيس العام للمجلس العلمي، وهو يقول لهذاك المعير هذا مولاي الطيب، قال له السي راه المسجد خاوي بناكم تخطبوا وديروا. المهم عز الدين ما تجاوبش معاه، قلت له انا موجود مولاي الطيب بغيت نخطب. قال لي انت ما تصلحناش لانك شارب ماء زمزم. وقلت هل البراوي نهارجة؟ قال لي ما تصلحناش، نفس الكلام. قال لي بغيناك ولكن ما قدينا عليك. وتيجن واحد المرة كنت واعي مع كبار المسؤولين في الرباط وبديت نتذكر معهم، قلت له أنا ما عندي جنسية في راسكم. قال لي كيف ما عندك جنسية؟ قلت له أنا المهم أنا ما عندي جنسية مغربية، راه الناس أنا دروك أنا بغيت غير الخطبة راه ما لقيتهاش، واش اللي مغربي ودكتور وقرا في الجامعة أكثر من 30 عام وأصل في هذا البلد ما يستطيع شيء يلقى خطبة يخطبها يصلي في المسجد إمام غير خطبة ما لقاهاش. راحنا بغينا غير هما اللي ما بغوش، هما اللي تيطردوا الإخوة راه عبد الوهاب طردوه وشحال ما طردوه تماك في فوريكا، قال لي تيشموا فيه ريحة السنة تيبعدوه. ما راه بغينا ولكن هما اللي ما بغاوش. لان قال لك انت خصك تطبق معهم البدع وداك الشيء اللي بغاوه، ما حنا تنقول لهم لا. واحد تيحكي لي واحد الاخ راه كان معايا عبد الله طرحي، مشينا واحد السيد مشينا تعشينا حنا وياه وهو امام، قال لك حنا دخلنا حنا جوج واحد شاب وهو ذاك الرجل الكبير. المهم لما هذاك الشاب لما قالوا يدير جابوا لي ديك الاستماره باش يوقع عليها اللي فيها البدع، قال لهم هاد انتم دروك جيبوا لي كل بدعه جيبوا لي عليها دليل وانا مستعد نديرها. المهم حاولوا معاه حاولوا معاه وما بغاوش، قالوا الا ما بتوقعش من الاستماره اللي فيها البدع ما ندخلوكش. هذاك الامام حاول يدور عليهم بشي طريقه، قال لك انا غفلتهم ودزت. لما خرجوا هذاك الشاب اللي هو ما بغاش يوقع قال له تخربوا شي كثيره ماشي هما اللي عندهم راه عطا الله يا ربي تمشي. القصد هما راه هما اللي ما باغينش، ماشي دروك الناس اللي ما بغاتش، هما اللي ما باغيش يدخلوا الناس. هما الا بغا يدخلوا الناس راه كاع الحمد لله بغات توقع تغطيه في المغرب وبغات تزيان الحاله. ولهذا في رمضان راه تيضطروا باش يقبطوا الاخوه، ولكن في غير رمضان راه على مضض الا قبلوا شي واحد راه غير يردس. هما ما باغينش اسمعوا هذا الاخ اللي تيقول هذاك الشيء، قال راه كاع الاخوه بغا يدخلوا وانا على راسي راهم هما ما بغوش، هما اللي ما بغوش الدوله اللي ما باغيش. ما يقول سائل هل يمكن اعتبار فتواكم بالانتخابات والتصويت والمظاهرات من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وعموم البلوى وأن الأصل فيها عدم المشروعية، أم أن فتواكم حكم بشرعية هذه المسائل؟ أنا ربينت لكم في المقدمة على الإسلام، هذه المقدمة فيها كفاية إلا تتفهموا، ولا ما تتفهموا شاش بتندل لكم. هذيك المقدمة راه جبنا مقدمة وفرشنا مزيان وقلنا لكم الإسلام راه متكامل وراه فيه كذا وفيه الأسس وفيه الأركان وراه ما محتاج، وجبنا يعني جبنا واحد المقدمة باش نبين لكم بين هذه المسائل راه غير اضطرارية. واش نتوما دروكا على نتوما حنا كفار يعني كاع خرجنا من دين الإسلام؟ الحمد لله باقيين على ديننا وعلى إسلامنا. كنقول لكم هذه المسائل راه حنا مضطرين لها اضطرار، أي لا بغيتو تحميو الدعوة وبغيتو تواجهو العدو راه الناس تيجريو بالليل وبنهار باش ينشفوا الاسلام، راه ما يخلو لكم حتى شعرين تاع الاسلام. والله حتى يسدوا المساجد تنقسم لكم بالله ويطيحوا المآذن، والله ما يقصروا الا ما حاولتوا باش تعاونوا باش الناس باش دير واحد الوحده متكامله وباش الناس ينضموا لبعضهم، وكاع اللي فيه الرائحه نايدوه، اللي فيه رائحه الاسلام نتعاونوا معاه الا بغيتوا الاسلام وبغيتوا تنصروا الاسلام. راه هو بن علي، بن علي ديك الساعه جاب فاش ما كانش عسكري متقاعد داروا في العصر داروا امام، كاع دوك العساكر المتقاعدين اللي ما تيعرفوا لا دين الله منه شيء هما الائمه في المساجد. شي اللي دار بن علي ماشي هكا، شي كاع كثر وكثر. اذا قلتم لا باس بالتصويت على الافضل، فما قولكم في من يرغب في الترشح تحت رايه حزب معين، وما الحزب الذي تنصحون بالترشح تحت لافتته؟ سياتي ان شاء الله الكلام عليك. ما رأيكم في انشغال الكثير من الإخوة بمتابعة الأخبار في شتى قنواتها وصحفها بدعوى ضرورة العلم بالمستجدات والنوازل للدفاع عن الدين وحصونه؟ هذا التفريط في الوقت والله تعالى يحاسبه. يعني الأخبار بقدر مثلا إلا شاف في 11 في الليل ولا في شي وقيت معين وطلق شي قناة اللي هو مقتنع بها وشاف منها أخبار بحال الجزيرة ولا بحال العربية ولا بحال شي ولا أخبار المثل المحلية اللي كان عنده بها تعلق يكفي، ولا مثلا عنده مثلا هذا الانترنت راه تجيب لك الاخبار كامله بغيتي تشوفها في جوج دقائق بغيتي تعرف اش كاين في النهار. ماشي انا ندير كل جيب هذه القناه عاود تلقاها عاود بدلها، معنى انت فاضي عندك الوقت زايد شويه. لا ما يجوز، يعني الوقت والاخبار بغيت واحد الدقائق معدوده بغيت يشوف الانسان فيها الواقع ويصل اليها في اقرب الطرق. يعني ملخص اخبار اليوم تكفيك، ما يجوز. أنا لا أرى، أنا أرى من إهدار الوقت. شيخ خالي يقول ما اختيار الأصلح؟ هل هناك فرق بين الانتخابات المحلية والتشريعية؟ إلا شك أن المحلية المفروض أن تكون هي الأسبق وهي المعتنى بها أكثر لأنها هي المباشرة أكثر، أما البرلمانية يغلب عليها الشك أكثر من الحقيقة. بيان حكم الإضراب عن العمل بتفصيل لحسم الخلاف الحاصل فيه جزاكم الله خير. نفس المسائل تاعت المظاهرة نفس نخبر الإخوة الكرام أن الكتاب للشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي بعنوان تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم هو تحت الطبع بإذن الله عز وجل. وإلى هنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرة أخرى نجدد لكم الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.